بطولة حسين الشربيني، جمال إسماعيل، إبراهيم الشامي، ومحمد عناني. الصفقة، موسيقى شعبان أبو السعد. قصة وحوار إبراهيم مسعود. إخراج محمد عثمان. اسمع يا شريف. أيوة فندم. احنا ملناش دعوة بالسياسة، احنا لينا شغلنا وبس، ومفيش في ايدنا غير اننا نستنى لغاية ما سيادة المدير يتكلم وناخد تعليماته، يا يرجع عز الدين ينسيبه هناك. الو. ايوه يا فندم. يعني طيب يا فندم. حاضر، امرك يا فندم. مع السلامة. ايه يا فندم؟ السيد المدير بيقول ان رأي الجهات العليا ان اذا كان عز الدين انكشف يبقى مش هيقدر ينفذ المهمة اللي راح عشانها، عشان كده يبقى مفيش داعي نخسر ولد من اولادنا اذا كان في ايدنا انقاذه ورجوعه بالسلامة. هو ده، هو ده القلب الكبير اللي بيخاف دايما على اولاده. ده الكلام الصح. انا رايح بسرعة ابعت اشارة للاعرابي بتاعنا عشان يساعد عز الدين في الهرب. اهرب؟ عايزة تهربيني؟ ليش؟ ليش يا سحر؟ لازم تهرب يا اخوي، اهرب على مصر قبل ما يقتلوك. ما ممكن، ما ممكن اهرب. هيقتلوك يا اخوي، ابوك او الشيخ رضوان هيقتلوك لو رفضت. واذا نفدت من ايديهم وتجوزت عزيزة هتنقتل برضو بايد اخوها رشوان او بايد ليلى لو اتجوزتها. اهرب يا اخوي، انفد بجلدك، يمكن الايام بعد كده تصلح كل شيء. المهم انك ما تضيعش مني يا منصور يا اخوي، لازم تهرب. واهرب كيف يا مجنون انت؟ مالكش دعوة، انا ههربك. ايوه انا رتبت كل شيء. اخوي ما تضيعش الفرصة، لازم تسمع كلامي وتهرب. شوف يا سحر، انا ههرب، ههرب صح، بس انت عارفة ههرب مع مين؟ هاخد ليلى واهرب، بس مش الحين يا اخوي. الوقت بيمر وابوك بيعمل ترتيب جوازك من عزيزة. اهرب انت وسيبك من ليلى الحين، ولو انها صعبانة عليا. شايفة كيف ليلى صعبانة عليكي؟ يبقى مش ممكن اهرب واسيبها، بتحبني قوي. سحر انت الكلام ده خالص. لا لازم تهرب يا اخوي، لازم تهرب. وبعدين بقى مش فضيلك دلوقتي، ما عاد يجرب مع عازر وشراكاته. اقول لك حاجة يا سحر، احلمي بالكلام في الموضوع ده لغاية لما ارجع بالليل. انا عندي مشوار دلوقتي مهم، ولما ارجع نتكلم في موضوع الهروب ده. ها، سلام يا سحر. بقى كده يا سحر بدك تهرب اخوكي مني؟ كويس اني سمعت كلامك معاه من غير ما تشوفيني. تعملي ايه يا بنتي عزيزه هنا؟ ليلى واقفه كده ليه ورا شباك ما ضيقتش الشيخ مساعد؟ بتسمعي عليه؟ اقول لكم ما تقوليش لحد اني قلت لك. هتقولي ايه؟ منصور هيضيع منك. ها انت بقى فاكره انه هيتجوزك يا هبله انت؟ وانت ما طلعتي هبله كمان مثلي، من شان انه هيتجوزك. ها ها ها. بتقولي ايه يا بنت انتي؟ اقول لك الحقيقه اللي سمعتها الحين، البت سحر اخت منصور بدها تهربوا منك ومني. ايه؟ بتقولي ايه؟ ايوه عايزه تهربوا، اديني قلت لك. شوفي بدى، اذا كنت تقدري تعملي حاجه عشان ما يهربش اوعي تخليه يهرب يا ليلى، احسن انا ما صدقت لقيت اللي حد هيتجوزني. طب امشي امشي، بقول لك من هنا يا هبله امشي امشي احسن لك. وبعدين اللي بيحصل ده دلوقتي في فرصة للهرب، اتنين عايزين يهربوني على مصر، فحر وليلى، بس انا لسه ما نفذتش المهمة ولازم انفذها، بس هما دلوقتي يا يجوزوني قبل ما اوصل للحقيقة يا اما يقتلوني. يبقى لا، مش ممكن مش ممكن اهرب، لازم اوصل للحقيقة، لو وصل للحقيقة يموت، انما مش ممكن اهرب. اديني رايح لعازف زمان العربية جاية، ولازم ابدأ خطتي معاهم النهاردة عشان كسب الوقت واعرف الحقيقة بسرعة، وساعتها يبقى اهرب، لما دلوقتي وقبل تنفيذ مهمتي لا. وقف عندك. ايه ده؟ انت مين؟ قلت لك وقف، هضربك بالنار. انت مين وعايز ايش؟ ما يهمك انا مين، انا عايزك انت، انت تهمني. طب عايز مني ايش؟ بدي تدور وجهك للخلف. حاضر اهو. هضربك بالنار. وقف احسن لك، انا عايزك. وقف احسن لك، انا عايزك. انت مين وعايز ايش؟ اطلع من بين الزراعة، ما تخاف مني، انا معايا لك رسالة. انت مين؟ صقر. صقر ايه؟ صقر. ايه ده؟ دي كلمة السر بتاعتنا. يبقى ده الاعرابي اللي قالولي هيظهر لك لو وقعت في خطر عشان يحاول ينقذني. ها انا هو. ايش بدك يا شيخ العرب؟ بدي اهربك لمصر، الزملاء عايزينك هناك. ليش؟ حصل ايش؟ دي الوردية. اهرب اهرب بسرعة دلوقتي، انا حشوفك تاني. ايه ده؟ فجأة اختفى في الزراعة، خاف من عربية عازف اللي جاي. اركب يا منصور. وبرضه هتغموني؟ ضروري. يعني خايفين لا اعرف طريق الحتة؟ طب اركب اركب، بلاش لمادة. ها؟ شو معقول؟ معقول بنتي سحر بدها تهرب خوها من ورايا؟ ايوه انا جيت اقول لك عشان تاخد بالك يا شيخ مساعي، والا هتبقى عيبه في حقك. لكن مين قال لك هذا الكلام اللي قلته الحين؟ مالك صالح باللي قال لي؟ اللي قال لي قال لي. هذا حصص، منصور ولدك ناوي يهرب، واخته اللي بتساعده على هذا. بدي اصدقك يا شيخ رضوان، لكن مو قادر. ماني مصدق ان منصور بده يهرب مني، كمان سحر هي اللي بتساعده على كده. يا ويلكم مني يا ويلكم مني يا ولد. ايش اللي بتقوله ده يا ابوي؟ انا هرب منصور اخوي؟ مين قال كده؟ مالك ومال اللي قال، لكن هذا حصل. كيف يا ابوي؟ ده انا ما صدقت ان اخوي منصور وصل، ما انت عارف قد ايه شؤله. معقول تصدق انت ده يا ابوي؟ طب ليش وبغرض ايش هربه؟ من شان ما يتجوز عزيزه بنت الشيخ رضوان. وليش يا ابوي ما يتجوزها؟ اذا كان اخوي منصور نفسه وافقك يا ابوي كان يقدر يقول لك لا. كنت اقتله. اخوي منصور وافقك يا ابوي، مش خوف لقتله ابدا، هو وانا عارفين كويس انك ما تقدر، ما يهون عليك ولدك الوحيد تقتله بيدك عشان رفض يتجوز عزيزة الهبلة. خوي منصور وافقك عشان يرضيك يا بوي. امال ايش اللي سمعته هذا؟ ما هو لو تقول لي يا بوي مين اللي قال لك. الشيخ رضوان. فهمت دلوقتي يا بوي. فهمت ايش يا بن؟ الشيخ رضوان قصده يجوز عزيزة، خايف لا نرجع في كلامنا، وهو مش هيقدر يقتل اخوي لان عيلته مش اكبر من عيلتنا. الشيخ رضوان راجل عاجل، شاف انه يدفع بيك يا بوي لسرعة الجواز من منصور بالحكاية دي. معقول هذا؟ لا لا لا لا، ما بيصير هذا. وليش يا ابوي ما بيصير؟ من شان ما هو اللي قال. عزيزة هي اللي قالت بعد ما سمعتك بتتفقي مع اخوك منصور. تبقى عزيزة هي اللي قالت الحكاية دي من شان ما يضيع منها منصور. على فكرة يا ابوي، البنت دي مش هبلة زي ما كنا عارفين، بس كانت هتخليك تقتلني يا ابوي. يبقى هذا هو الصحيح. لك حق يا سحر. بس وحياتك يا ابوي. ايش؟ ما تزعل من الشيخ رضوان ولا من عزيز، غصب عنهم، اصل اخوي منصور نقطة ليهم ولازم يعملوا كده. وهو معقول ازعل منهم؟ هم ما عملوا هذا الا لانهم شاريننا. يفوت لهم هذا. ها انا داخل اتوضا واصلي المغرب. وحرما مقدما يا ابوي. وبعدين بكده لو هرب منصور اخوي زي ما رتبت له، يبقى انا اللي ابوي هيقتلني. ايش هذا اللي عملتيه يا صحر يا ويلي. انت عايز تهرب من هنا ليه يا منصور؟ ها؟ اهرب؟ ايه ايه قصدك يعني بريد اولي بسرعه من هون؟ طب وفيها ايش دي؟ واحد وبقى معاه ربع مليون ليرة يقعد هون في وشكم يعمل ايه؟ معلش اسف، قصدي يقعد هون معاكم يعمل ايش؟ ضروري يبقى عايز يهرب من هون وبسرعة عشان يتمتع بصرف الفلوس دي هو وحبيبته. منصور عايز تهرب من حبيبتك ليه لما انت بتقول كده؟ ايش دي؟ ايش اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه اهرب من حبيبتي؟ يعني ما انتش عارف؟ انت كده بقى جربت تخرف. لا مش جربت كمان، ده انت فعلا خرفت. منصور بلاش قلة ادب. منصور يا حبيبي حاولش تنكر علينا، انت مش هدينا في المكر لو كنا عايزين ننكر عليك. انا باللي حقوله لك ده حثبت لك اننا بنتعامل معاك بجد وبصراحة وبوضوح. عشان كده حقول لك ان حبيبتك ليلى نفسها هي اللي بلغتني انك بتحاول تهرب لمصر، وان اختك سحر هي اللي بتشجعك على كده. مش بعيد كمان تكون هي بتحاول تساعدك لسه على الهروب. مظبوط كلامي ده يا منصور ولا لا؟ مظبوط. يعني بتعترفي؟ بتعترفي ان انت اللي بتشجعيه عشان يهرب مني؟ مظبوط. طب ليه حرام عليكي؟ ومش حرام عليكي تقتل اخوي منصور لو ما تجوزتيش؟ مش حرام عليكي تقتل اخوي منصور بسببك لو ما تجوزت عزيزة زي رغبة بوي؟ مش حرام عليكي يموت اخوي منصور بيد رشوان اخو عزيزة لو حتى وافق اخوي على جوازه من الهبلة دي؟ كلكم عايزين تقتل اخوي الوحيد، كلكم عايزين تحرموني منه. طب يفضل لي مين؟ ده انا ماليش غير اخوي منصور. اقتلينا انا يا ليلى وانتجمي مني انا بالموت، وبلاش تكوني السبب في موت اخوي منصور. سحر مش عارفه اقول لك ايه، قد كده بتحبي منصور ما كنتش فاكره انك بتهربيه عشان تنقذي من الموت اللي محوطه مننا كلنا. ليلى منصور مش صعبان عليكي؟ اذا كنت بتحبيه وبترديه يا ليلى يبقى لازم يكون صعبان عليكي دلوقتي. سحر انت عارفة قد ايه انا بحب منصور، قد ايه بحب اخوكي. حب منصور ماشي في ذنب، عشان بحبه اتجننت، حسيت انكم اتفقتوا على هروبه مني، ضحكت عليكي وعملت نفسي مصدقاكي. ساعتها بس كان عندي نية اذيته والانتقام منه، ده صحيح، بس دي كانت لحظة تهور واندفاع. لكن صدقيني يا سحر، صدقيني منصور دلوقتي صعبان علي زيك تمام ويمكن اكتر. يا ترى اعمل ايه دلوقتي مع عازر يا منصور؟ بقى الحكاية كده يا منصور. أمال أمال حبيبي، لو أنت فاكر منصور سهل للدرجة دي. لا، منصور ما بيحب غير نفسه، وإذا كانت نفسي هتنضر حتى بسبب محبوبة القلب ليلى يبقى لازم أتخلى عنها عشان يفضل قلب عايش، القلب اللي بحبها بيه عشان أحبها بيه تاني وتالت ورابع. حبيبي ده لفايدتها، مش عايز أضيع منها. شفت كيف؟ شفت كيف بقى فلسفة منصور؟ ده انت ده يا منصور، مش اكتر منك حبيبي، ما انت السبب. مش انت اللي خلتني كده؟ مش انت اللي خلقت من ظهر العالم اللي هو الشيخ مساعد، خلقت من ظهره فاسد اللي هو منصور؟ انا يعني انا فخور بيك يا منصور. كويس اوي تفكيرك ده، اوي اوي يا منصور. انا دلوقتي وثقت فيك اكتر بكتير من الاول. هو ده العميل اللي كنت بحلم اعمله، واديك عملته. بس بقى خلي بالك منه، احسن يجي الدور عليك ويعملها معاك. معايا انا كمان يا منصور. حبيبي ما تاكلش على كلامي، انا بمرح معاك. ايوه طبعا منصور. احنا دلوقتي طبعا عرفنا ان ليلى عرفت انك هترضخ لحكم ابوك وتتجوز عزيزة، عشان كده جت تتهمك بالتهم ده. ايه؟ على فكرة حبيبي، ليلى دي طلعت مش ذكية، لانها كان لازم تعرف ان من مصلحة حبيبي عازر ان منصور يرجع مصر تاني حتى لو اتجوز من عزيزة. لكن انت ناوي تتجوز من البيت الهبلة دي فعلا؟ بقول لك ايش، ما تخليك معايا اموالي. ما انا معاك اهو، انا برضه اتجوز من عزيزة الهبلة. مش تفتح مخك معايا يا خواج عازر، مش برضو واجب ان نهرب من واحدة واحدة؟ ايوه ايوه فهمت قصدك، يعني تخلص الاول من ليلى وبعدين تبتدي تشوف طريقة تخلص بيها من عزيز. اسم الله عليك، بسم النبي يرفعنا حارتك من ايدين كل عدو فيك. الا انا ايه؟ قول تاني اللي قلته ده من فضلك، انا مش فاهم. لا لا مش مهم، ده كلام بلدي اتعلمته من مصر. بقول لك ايش، اجتماعهم طول قوي، هما مش هيخلصونا ولا ايش؟ معلش يا منصور يا حبيبي، اللي انت قلته ده اصله خطير، فيه تغيير لكل خططنا. هم خلصوا. عادل هات لي منصور وتعالى. حاضر جنرال ديفيد. يلا منصور. اللهم طولك يا روح. ايه اللي بتقوله بس؟ مش فاهمك. ما انت مش هتفهم، اصل ده برضو كلام من مصر ما تفهموش انت. اسمع منصور، المعلومات اللي انت جبتها خطيرة ولخطورتها لازم تستحملنا شوية في عمليات التأكد من صدقك في المعلومات دي، عشان على اساس التأكد اللي احنا هنطلع بيه بعد عملية استجوابك اللي هتحصل دلوقتي هنقرر قرارات هامة جدا. هو لسه في استجواب تاني؟ لا بقى، ده ما كانش ربع مليون ليرة اعمى اللي هتنشفه وريجي عليه ده. اذا كان على الفلوس، الفلوس معايا اهي. بص شوف. الحين انا ارتحت شويه. استجوب يا خواجه زي ما انت عايز. اولا ايه اللي وداك اسكندريه في الوقت ده بالذات؟ متعود كل سنه بعد ما اخلص امتحاناتي اسافر اسكندريه عشان اقعد لي يومين جنب البحر. وبالمره استلم بدل من الترزي اللي بفصل عنده. في واحد ساكن في القاهره يروح يفصل بدله في اسكندريه؟ في انا اخواتي. انا بعمل حاجات غريبة جوه. وعشان اريحك هقول لك جات ازاي دي. ايوه انا عندي زميل ليا من اسكندرية. ايوه مرة كنا مع بعض هناك اخدني وراح للكرزي بتاعه اللي هو السيد شكير ده في شارع وكالة الليمون عند الجمرك. عجبني قوي تفصيله، وكان عندي قماش حلو ساعتها، طلبت منه يعمل لي بدلة. الراجل ما صدقش خلصها لي في يومين اتنين اللي كنت قاعدهم هناك، طلعت مظبوطه عليا قوي، اتعودت عليه ومن ساعتها بفصل عندي. اسمه ايه زميلك ده بتاع اسكندريه؟ اسمه محمد يعقوب. ساكن فين؟ فوق محل السيد شكير، وبالاماره في وشه قهوه عنتر على طول، وجنب منه عدل مجلس حافظ بتاع اللب. مش حاسس انك بتتكلم وبترد تفصيلات دقيقه مدهشه وبيني وبينك بتشككني فيك اكتر؟ طريقتك دي تديني احساس انك زي ما تكون حافظ ومتوجه لكده. الراجل ده مستقصدني ولا ايش؟ بقول لك ايش، انت اللي تريد تقول ان المخابرات المصريه هي اللي موجهاني عليكم؟ تكونش فاكر وزي ما بتقولوا كلكم انهم نايمين وما بيعرفوش يشتغلوا. دول اذكى منكم بكتير. لو هم اللي جايلين لي اقولك ده ما كانوش هيخلوك تشك الشك اللي انت شكيته في كلامي ده، على الاقل ما كانوش هيخلوني اقول التفاصيل دي كلها اللي شككتك فيه. وعشان اريحك، عارف التفاصيل دي كلها ليش؟ قول ليه. عشان انا كنت لما بروح اسكندريه مع زميل محمد يعقوب ده كنت بسكن جنبه في الحته مع واحد اسمه حامد العكر، كانت قعدتنا مع بقيه الشله اصحابنا في الشارع ده وعلى القهوه دي بالذات ومع بتاع المجله ده. حبيبي فهمت ولا لسه؟ خلاص خلاص يا منصور. عايز منه حاجه تانية يا يوسف؟ ايوه طبعا، حاجه واحده. اسم الترجي ايه يا منصور؟ ما قلنا السيد شكاي. البدله اللي انت لابسها دي من عنده؟ ايه، معروف ان اي ترجي بيحط تيكت باسمه فئة الجاكيته. عندك التيكت ده؟ ها انا مش عارف هو اصل ده ترجي في حته شعبيه يمكن ما بيعملش كده. يعني ما انتش عارف الجاكيت اللي انت لابسه ده على يأته تيكت ولا لا؟ متهيألي هو اصل ايه. انا هقول لك اقلع الجاكيته يا منصور. ايه ليش؟ ليش عايز تقلعني الجاكيته؟ ايه يا جنرال؟ بده ايش الراجل ده يا عازم؟ عايز ايش من جاكيته؟ عايز اشوف التيكت اللي عليها بتاع الترز اللي اسمه سيد شكير ولا لا؟ يا حلاوتك. يعني تيكت الترز سيد شكير اللي على جاكيته هو اللي هيخليكوا تصدقوا ان في مصر مفاعل ذري؟ طب ها خد ادي الجاكيت اهي. خد. مظبوط سيد شكاير. خلاص ارتحت؟ همتي دلوقتي؟ عرفت ان مصر فيها مفاعل ذري؟ يا منصور الموضوع مش كده، مش التيكت اللي هيأكد وجود او عدم وجود المفاعل الذري، ده مجرد اطمئنان عشان نمشي معاك في طريق صح للتأكد من وجود المفاعل ده في مصر. هو لسه في حاجات تانية هتعملوها عشان يحصل التأكد ده؟ يعني هو لسه في حاجة؟ لا بقى، البيعة دي خسرانة معاي. يا ريتني كنت طلبت مليون ليرة. هتعملوا ايش تاني؟ شوف يا منصور، انت قلت انك شفت الجزء اللي كان في الصندوق المكسور مش كده؟ ايه. تقدر ترسمه؟ ايه بس مش بالظبط، اصله ما كانش باين من الحته المكسوره. اه طيب ارسم الجزء اللي انت شفته. ثبات القلم اللي معاك ده. اه اتفضل. اه ايوه كان كده. ايوه وكده والحته دي كده وهون في عدادات. اه عذر. ايه رايك يا يوسف؟ مش في برضه شبه من جزء من اجزاء المفاعل؟ الحقيقه ايوه، هو تقريبا يشبه اهم جزء. ايوه بس لازم نتاكد. يبقى لازم ننفذ الاقتراح اللي اتفقنا عليه. ايوه فعلا، هو ده اللي هيخلينا نتاكد، بس لازم ناخد موافقه من المسؤولين. اسمع منصور. نعم. انت هتمشي دلوقتي وهشوفك تاني. على خشمي بس ليش؟ عشان ناخدك معانا تشوف المفاعل الذري بتاعنا وتتعرف على الجزء اللي انت شفته في اسكندريه. وليه يروح هناك ويشوف المفاعل؟ احنا نجيب له صوره هو يتعرف عليه هنا. ليه كده؟ الله يخرب بيتك، انا كنت قربت اوصل. ها ايه ايه مظبوط كولونيل يوسف. اول مره تقول حاجه لصالحي. ايه صحيح اللي يوديني هناك وتلاقيه كمان في اخر الدنيا؟ هو انا فاضلكم؟ على العموم فكره كويسه، نحاول. طيب يا منصور، نتقابل بعد بكره تكون الصور وصلت. انا قلت لا وخلاص يا سحر. يا منصور يا اخوي، اسمع كلام اختك صح، وتعال نروح للعرابي اللي جه عشان يجابلك وكان هينكشف بسببك. اهدى بالله يا اخوي وروح له. انت مش بتقول ان جالك ان اختك سحر هتدلك على طريقي؟ انا هقول لك تجابله ازاي. مش عايز اهرب، يا اخوي ضروري دلوقتي تهرب بعد كل دول ما عرفوا. صحيح انا قدرت اضحك على ليلى وكمان ابوي اقتنع باللي قلته، الشيخ رضوان هيقتلك لو ما اتجوزتش بنته وكمان ابوك وكمان ليلى لانها ضحكت عليك وعملت نفسها مصدقاكي. ويش ويش يا ابوش ازايك ده؟ مين قالك؟ مش مهم مين اللي قالي، المهم ده اللي حصل. طب اذا كان كده يبقى ضروري تروح للعرابي بسرعه عشان يلحق يهربك منهم، من ليلى والشيخ رضوان على الاقل. انا هروح بس مش عشان اهرب، عشان اعرف هم في مصر عايزين يرجعوني ليه وانا قربت اوصل للحقيقه. انا موافق يا بدوي على تهريب منصور ضمن رجالتي، حيمر وسطيهم من نقطه حراسه الخصم على انه واحد من العمال بتوعي اللي بيشتغلوا قرب الضفه. يبقى هذا زين. بس اللي بدي اعرفه، ليش مخابرات مصر ما موافقة على جواز منصور من بنيتي عزيزة؟ حد قالك انهم ما موافقين يا شيخ رضوان؟ انت يا بدو، انت اللي بتقول انك بعت رسالة بتقول فيها ان منصور حيتجوز من بنيتي، راحوا بعتين قايلين هربوا وخليه يرجع. ايوه، بس بعد ما ناس تانية طلبوا مني تهريبه وبعدت هناك لمصر اخد موافقتهم فقالوا موافقين على رجوع. وما تسأل مين الناس التانية. انا لي سؤال واحد. قول ان كنت اقدر ارد حارد. قول ايش اهمية جواز بنتي لمنصور عند اخواننا مخابرات مصر؟ ما بعرف، انما اللي اقدر اقوله لك وهذا ما هو سر عليك لان انا وانت وغيرنا من الوطنيين كلنا بنتعامل مع المخابرات المصرية، اقدر اقول لك انهم ارسلوا لي اشارة مخصوصة من شان ابعت لهم اول باول اخبار منصورة بن الشيخ مساعد. ليش ما بعرف. انا بقى عارفه ليه. ليه؟ عشان يهرب من جوازه مني بعد اللي عمله. وايه اللي عمله؟ ولا حاجه ولا حاجه. بتخبى عليا ليلى؟ هو في اسرار بينا؟ ده انت بتنقلي لي كل اسرار اهل المنطقه. بس من حقي ما اقولكش اسراري انا. بس انا ممكن اعرف هو في حاجه تستخبى على عازر. خلاص شوف لك عميل تاني يقولك اسراري. ما هو ده حصل فعلا وانا قال لي سرك مع منصور. اذا ما بعدتيش عن فكره انتقامك من منصور دي انا اللي حفتش سرك لابوكي الفردي. ده برضه راجلنا ومن حقه علينا ننبهه للغلط اللي البنت وقعت فيه. كده؟ طب قولي يا عازر مين اللي قالك؟ معقول تسالي السؤال ده يا ليلى؟ يعني عايزاني بقى اقولك اقول اسمك للناس اللي نقلت لهم اخبارهم؟ يعني انت كده بعت ليلى واشتريت منصور يا عازر؟ انا ما بعتكيش يا ليلى، انما لازم كمان اشتري منصور واحميه، ده مهم قوي بالنسبه لي دلوقتي، انت عارفه كده كويس. بقولك ايه يا ليلى، عقلي وبلاش الغل ده، بالعكس ولا تبيني المنصور انك عرفت انه كان عايز يهرب منك. اصبري اصبري يا ليلى وافضلي على الحب ده معاه لغايه ما اجوزك. وانا اوعدك بكده. توعدني بصدق يا عازر؟ اوعدك، بس تسمعي كلامي وسيبيني انا اللي اخطط لجوازه منك، بس انت تساعديني. وليا طلب تاني، تزودي الحب معاه شويه. فهماني؟ فهماني يا ليلى؟ فهمه يا عازر. خلاص يبقى بكده ما في خوف عليا، اهرب ليش بقى يا شيخ رضوان؟ ايوه يا ابني، زين اني قابلتك دلوقتي عند البدوي من شان اقول لك اني حليتك من وعدك بجواز بنتي. اذا عايزينك يرجعوك مصر من شان كده ضروري هم هناك ليهم غرض من كده، بيعرفوا ان فيه ضرر. وانا حبعت لهم اسالهم تاني ان كانوا برضو عايزين يرجعوك ولا لا يا منصور. يبقى كده زين. اقوم انا بقى من شان اروح، تصبح على خير يا منصور يا ولدي. وانا فرحان كتير كتير الليلة لما عرفت انك وطني ومتعاون مع مصر عشان نجلي الخصم عن الارض. سيب لي بيك انا حروح اقنعه بعدم جوازك من بنتي من غير ما خليه يعرف بحاجة مثل دي. يا خسرتك يا شيخ مساعد، وطني قوي انما ما بيريد ينضم لنا من شان نتعاون مع بعض مع المخابرات المصرية. ما رضي يكون تبعا احد، رفض كل الاغراه به الخصم علشان يتعاون معاه قبل ما يستخدموا الفردي للتعاون معاهم في التجارة. نعم، وكمان رفض ان يكون تبع المخابرات المصرية رغم كل وطنيته هذه. سمعت انهم طلبوا ريب تاني عند الحاكم العسكري من شان يتكلموا معاه. وراح عند الحاكم العسكري؟ الشيخ مساعد يروح هناك؟ وايش ادهشك من كده؟ تفاكر ان الشيخ مساعد بيرفض الكلام معاهم عشان هو وطني ضدهم؟ بالعكس، ده من رأيه التقاءه بيهم والكلام معاهم يحل مشاكل كتيرة بدون ما يحصل دم من الطرفين. والاكثر ان قال لهم مرة لو اتفقتوا ووافقتوا على ما طلبتوا ممكن حتى يتعامل معاهم. يتعامل معاهم؟ بوي، يتعامل معاهم؟ مش يتعامل معاهم يعني يبقى تبعهم. مالي؟ اقصد يتعاون معاهم في العمل في التجارة. يعني زي الفردي كده يا منصور. بس ابوك بيقول على الفردي انه خاين من شان يتعامل مع قوات الخصم من غير ما يوافقوا على شروط اهل المنطقة. بوك يقصد لو وافقوا على شروطنا ممكن نعيش كلنا في سلام. يا سلام، الحمد لله. انا دلوقتي اطمنت عليك يا اخوي، خلاص ما في خوف عليك من القتل يا منصور، وكمان ما هتفارق اختك سحر غير بعد ما تنتهي الاجازة. ايه ما انت فرحانة، عايزان افضل جنبك هون عشان المبوسة اللي فتحها لي. كده طب هات بوسه بقى. سحر احنا اتفقنا على ايش؟ ايه اتفقنا على ان البوس ده لازم يكون بسبب. يا مبسوط منك في حاجه يا انت انبسطت مني في حاجه. صح، وانا بنفذ الشرط ده، وعشان كده لازم ابوسك لان في حاجه انا مبسوطه بيها قوي قوي قوي يا اخوي، حاجه فرحتني كتير قوي بيك. ايش دي؟ لاول مره اعرف انك مشترك معانا في المقاومه. ما كنت بتقولي خافي سرك على اختك. طب ما انا اهو من المقاومة، هات بوسة بقى على دي. لا انا ما مشترك في المقاومة. ما تهرب من البوسة حجي، اللي بيتعامل مع مخابرات مصر يبقى على طول بنعتبره من المقاومة لان هدفنا واحد يا اخوي، ويبقى تستاهل بوسة مني. هات البوسة بقى. ما في فايدة فيكي. قولي لي يا سحر. لا كيف اقول لك يا سحر وانت منصور؟ عايزنا اقول لك ايه؟ بوي ليش بيرفض التعاون مع المخابرات المصرية؟ وانت ليش يا منصور عايز بوك يتعامل مع المخابرات المصرية؟ ليلى لا لا ما اقصد هذا، انا كنت بتكلم مع اختي سحر عن بوي وعن طباعه. ما بيرفض يكون تبع حد وله تفكيره لوحده. ايوه بوي ساعات يبان ان تفكيره غريب، انا كتير ما بفهم رأي الاقي ابوي فجأة بينادي بيه عنديش اتعجب. بس صدقني يا اخوي بعد شوية وقت بعرف ان له حق في الرأي ده وانه صح. ابوك يا منصور تفكيره سابق لزمانه. اقوم اعمل لكم الشاي بقى. ليش ساكت؟ انا لا ابدا. انت مش عارف هروبك مني ده معناه ايه؟ معناه اني موت نفسي. عارف دي ولا مش عارفها يا منصور؟ تموتي نفسك مش كده؟ عايزه تفهميني او تخليني اقتنع انك بتحبيني للدرجه دي؟ لا انا هموت نفسي مش عشان بحبك، هموت نفسي عشان اللي حصل بينك. واللي حصل منك انت ده ما يخلينيش انا اموتك. انت عارفه لولا ان عازب محتاج لجوي عشان المعلومات اللي عندي في مصر كان عمل فيها ايش؟ يا اخوي حاجه منصور اخوي اخوي منصور كده. بقول لك يا منصور انا خايفه اختك سحر تسمعنا، انا سابقه على الطريق، حصلني على هناك وحنتفاهم حنتفاهم واحنا بنتمشى. ارجوك ارجوك تيجي الليله اذا كنت لسه بتحبني. طيب ولي الحين وححصلك على الطريق. انا دلوقتي بس اللي خفت، الاول كنت مستغربة لهروبك، دلوقتي اللي استغرب بقى خوف، هو بيتحول لشك. كنتش بيستعبط عايز يهرب من جوازي، عشان كده بينفي اللي حصل بينا السنة اللي فاتت. ليلى انت لسه خايفة؟ ما مصدقاني؟ انت ساكتة ليش؟ منصور. نعم يا روح قلبي. انت ليش بتهرب من موضوع جوازنا؟ وبعدين بقى منصور انا مش فاهمة حاجة. منصور احنا مش اتكلمنا في موضوع جوازنا السنة اللي فاتت؟ ايه؟ واتفقنا على الجواز وتعهدنا عليه وعهدتني وعهدتك. ايه؟ واكدت لك في عهدي اني مش ممكن اتجوز من غيرك بعد اللي حصل. وهو ايش بس اللي حصل؟ ايش اللي حصل؟ انت مين؟ تاني ايه حكاية انت مين دي؟ مرة تقولها لي سحر ودي كمان ليلى بتقولها. طب سحر وعدت سليمة وكان ليها حق وكان غصب عني، طب وليلى بتقولها ليه؟ ليش ساكت؟ رد عليا، انت مين؟ ايه يا ليلى؟ انا منصور. لا مش ممكن، مش منصور اللي اعرفه، مش ممكن، انت مش منصور، انت زين، انت غلطان. اهدي الحين اسكتي وبعد شوية نتكلم تاني ونتفاهم. انا اللي استاهل، انا اللي عملت في نفسي كده، انا اللي ضريت نفسي. منصور هنت عليك يا منصور، ليه سبتني؟ لا انا عارفه ده مش بايدك. ترى حصل لك ايه يا منصور؟ بس معقول ده يكون مش منصور؟ معقول يكون الشبه للدرجه دي؟ ليه لا؟ حصل كتير في التجسس، كانت قضية مشهورة قريتها لما اتعاملت مع عاسر وهو بيدربني. وعاسر، عاسر هيصدقني؟ لا لازم استنى شوية، لازم اتأكد الأول. بس اتأكد ازاي؟ ايوه سحر، سحر اخته، لازم اتكلم معاها، اكيد هشعر منها بحاجه. بعد كده بعد كده اتصرف. خنت ارضك واهلك وضربت على ايد البلد اللي بتكرمك وبتعلمك يا جاسوس عازر. جاسوس عازر؟ ايوه فرحت بيك لما عرفت انك مع المخابرات المصريه، وافتخرت بيك لانك كنت امين على تعاملك معاهم وخفيت ده حتى عن اختك. بس يا خسارة يا خسارة منصور، طلعت خاين، طلعت خاين وبعت الأمانة لخصمك ومحتل أرضك. سحر ايش اللي بتقوليه ده؟ قلت اللي سمعته مني دلوقت واللي سمعته منك امبارح وانت مع ليلى بنت الخاين. شفت كيف سكت؟ ما قادر ترد. يا خسارة يا خسارة يا خسارة. سحر بتجري رايحة وين؟ بهور عن وشك، بهور عن وشك يا خاين. وبعدين بقى الأمور عمالة تتعقد كده ليه؟ يا ترى المجنونة دي هتعمل ايه؟ يا رب خليك معايا، ساعدني ووصلني للحقيقة بسرعة. ده انا معادي مع عادل وديفيد دلوقتي، وصلني بسرعة للحقيقة يا رب، واحميني بس لغاية ما وصلها للأعراضي عشان يوصلها لهم وبعدين خليهم يعملوا فيا اللي هم عايزينه. ها منصور، شفت الصور كويس؟ فيهم يا ترى صورة للجزء اللي انت شفته؟ الحقيقة ويمكن في حاجة تشبه اللي شفته. في الصورة دي فيها شوية كده، ها؟ لا لا لا لا، ما كانش بالشكل هذا، لا. يعني يمكن تكون الصورة دي. يا منصور، في الحاجات دي مفيش حاجة اسمها يمكن او محتمل او يجوز. هي دي صورة الجزء ولا مش صورة؟ لا خلاص، يبقى هو الجزء ده. هات الفلوس بقى. يا منصور، انت بتقول اي كلام كده عشان تاخد الفلوس وبس ولا ايه؟ امال اعمل ايش؟ بقول يمكن يكون مشابه، هو مش عاجبه، الصورة مش موضحة الجزء بالتفصيل. اقول اجرب منه. أنا جربت منه. خلاص تبقى هي. لا منصور، الكلام ده ما ينفعش. يا تتأكد وتقول ايه هو ده، يا تقول لا. لا هو ده. لا انت مش متأكد. ايش بقى يعني؟ عاوزين تاكلوا عليه الربع مليون ليرة؟ الشيخ خرجي اخدت المعلومات وخلاص. طب انا اتحداك لو لصالع المفاعل نفسه يقدر يؤكد ان الجزء اللي في الصورة دي هو جزء المفاعل. انما انا قلت لك شبهه. ها شبه. هات الفلوس بقى. لا منصور، مفيش فلوس الا لما تؤكد ان هو ده اللي انت شفته. بانت هي، خلاص بانت. نويتم تلهفوني خلاص، كتر خيركم. تعال هنا. رايح فين يا منصور؟ مروح. مش خلاص ضحكتوا علي؟ تعال هنا يا منصور، احنا هنخليك تتاكد. طب كيف؟ هناخدك نروح بيك عند المفاعل نفسه، وهتشوف كل اجزائه بعينيك، وتقول لنا على الجزء اللي انت شفته اذا كان ضمن الاجزاء اللي في المفاعل. اوه الله اكبر، نجحت الخطه، بس لازم اعصلك شويه. هو احنا لسه هنروح عند المفاعل؟ خلاص انا ما بريد فلوس، سيبوني اولي في حالي، انا مولي. تعال هنا منصور. ايه ايه بتصرخ كده ليش؟ تزودتها قوي. انا بعاملك بهدوء وباخدك على راحتك، انما ده مش معناه انك تتدلع كتير كده. اسمع كلام، انت بتتعامل مع جهة عسكرية، هتروح معانا نشوف المفاعل زي ما قلت. خلاص خلاص يا جنرال ديفيد، ما تزعل نفسك، هروح بكرة بعد الظهر تكون على الطريق اللي بنخلف منه. حاضر. انت اللي جريت اخوي للخيانة، تنكر اللي سمعته منك ليلة امبارح انت ومنصور؟ لا ما انكرش، كنت فاكراه منصور. ما تضحكيش عليا، ما تلعبيش بيا، كفايه لعبت بمنصور. بقول لك سمعتكم وانتوا بتتكلموا عن خيانتكم لمصر، وعن عازر اللي وصلتيه لاخوي منصور. اسمعيني يا سحر، الراجل ده لا اخوكي ولا هو منصور. يعني ايه؟ فعلا ما هو خاين، يبقى مش منصور اخوي. بقول لك اللي في بيتكم واللي نازله فيه بوس ده على انه منصور، طلع مش هو، ده واحد تاني، واحد تاني غير حبيبي واخوكي منصور. سهل، ده واحد تاني عامل نفسه منصور. واحد تاني؟ مش ممكن. الراجل اللي عندك شبه منصور. ايوه لازم يكون كده، انا اكتشفت كده، وكنت لسه بفكر اجيلك عشان اقولك. ليلى، اللي بتقوليه ده مش معقول. ايه اللي خلاك تفكري في كده؟ لانه اتضح انه مش عارف اللي حصل بينا السنه اللي فاتت. ما هو يمكن عارفه هتقولي ايه، يمكن عامل نفسه ناسي، او بيفكر ينسى اللي حصل عشان يهرب من جوازي. لا انا حاولت اتاكد من كده، لقيته مش عارف اللي حصل، كمان كلامه بيدل على انه مصمم على جوازنا. يبقى اكيد هو مش منصور. مش هو منصور؟ دي تبقى كارثة، مصيبة. انا ما قلتش ان منصور هرب وراح مصر. العسكري قال لي ان منصور في مصر، وانت قلت قبل كده انه هيهرب لمصر. منصور ما جاش من مصر خالص عشان يهرب. مش فاهم يعني ايه؟ يعني منصور مقبوض عليه في مصر. ايه؟ مقبوض عليه في مصر؟ أيوه. مال مال اللي هنا ده مين؟ واحد شبهه. شبهه؟ أنا يظهر كنت غلطان لما اديتك الكتاب اللي فيه قصة الجاسوس الألماني اللي بعته مطرحه واحد شبهه. انت اندمجت يا ليلى وخيالك صورلك ده عشان عقلك الباطن خايف من هروب منصور منك فوصل ده لعقلك الواعي. انت هتعمل لي محلل نفساني؟ انا جاية بلغك بشيء خطير. اذا ما صدقتش كلامي يا عازر هتبقى غلطان وهتندم. واذا صدقتك ابقى مجنون يا ليلى زيك، وبرضو حندم لان كل القيادات اللي جوه مجتمع عشان منصور ومعلوماته الخطيرة اللي جابها. عايزين اخش اقول لهم اسف يا سادة، منصور ده ما طلعش منصور لان ليلى متهيئ لها كده. بقول لك يا ليلى روحي وبعدين نتكلم في الموضوع ده. انت مين؟ انا مين؟ اخ وقعت يا عز الدين. ايوه اهو سكتك. كمل يا عازر بقيت هجومك الخاطف. ايه سكت ليه انت؟ قول رد انت مين كده؟ طب والنبي لا جننك يا عازر، هجننكم كلكم. شو بقى يا عازر؟ انا عز الدين. عز الدين عبد العظيم. لا لا لا انا حبيش يوسف. اقول لك انا زيد، انا عبيد. يلا يا عم نجلك حد من دول وهو يبقى انا. ان كان ده ممكن يريحك يا عاسر. طب تتريق يا منصور. منصور انا بقى منصور يا اخي. مليك عارف غرض عارف اسم كويس مليح، وندهتني بيه من غير ما تشعر. ايه بقى لازمة اللف والدوران دي يا عم عازل؟ يا عم عازل انا بكلمك دغري، بقول لك انا اللي خليت ليلى تيجي تدي لك الشك ده، انا اللي خليتها تشك اني مش منصور. عايزني اقول لك ايش اكتر من كده؟ ما تفهموها بقى على رأي المصريين. ده ايه ده؟ ده هناك في مصر بيفهموها وهي طايرة. يخرب بيتك يا منصور، انت يا اما داهية يا اما انت منصور فعلا، وانا بقى اللي مش فاهم حاجة. لا العفو، استغفر الله، انا راجل لا داهية ولا حاجة، انت بس فعلا اللي مش فاهم حاجة. ايه؟ انا بقى هفاهمك بالراحة كده واحدة واحدة، بس ارجوك ركز معايا. ها ركز معايا كده واثبت عشان تستوعب اللي هقوله الحين عشان تفهم. طب قول قول يا عز الدين. ايه يا عم عبد العظيم؟ يا عم حبيش قول لي، يا يوسف قول لي، يا اي حد. بس خلاص قول يا منصور. خليك معايا مالي، خليك معايا احسن، والله العظيم اخدك على عمك كده واجننك. شوف بقى يا سيدي، شوف يا اخ عازر، فاكر لما ليلى جات لك وبلغتك ان ههرب؟ لا ما تقولش وتسكت، عايزك صاحي ومعايا ومركز. رد عليا وقول فاكر ولا ما فاكر. فاكر. فاكر لما شكيت فيا وسألتني فجأة عايز تهرب ليه يا منصور؟ فاكر. فاكر لما شرحت لك الحكاية وقلت لك انها جت تبلغ عن كده عشان عرفت ان هتجوز من عزيزة؟ فاكر. اسم الله عليك. وفاكر بعد كده واحنا بندردش مع بعض وقلت لك ان منصور ما بيحبش الا نفسه، واذا كانت نفسه هتنضر حتى لو ساب محبوبة القلب ليلى يبقى لازم اتخلى عنها؟ فاكر. ياه ده انت فاكر حاجات كتير جواهو. ما انت كويس اموالي. وبعدين بس خلاص ما فهمتش حاجة برضو يا خراشي؟ لغاية الحين ما فهمت اني بتهرب منها، بتهرب منها عشان مش هقدر اتجوزها لان بجوازها ضرر عليا. عايز تقول يعني انها لما حست انك بتتهرب منها جت قالت كده؟ هي جت قالت لك حاجة؟ ايوه. قالت ايش؟ طب معلش نأجل الإجابة على السؤال ده شوية، قول لي انت اتهربت منها ازاي؟ اقول لك يا سيدي بس ركز معاي. ها ركز معاي. عملت نفسي مش عارف حاجة حصلت بيني وبينها السنة اللي ولت. وايه اللي حصل بينكم السنة اللي ولت؟ وبعدين بقى دي ما تنجلش دي تتفهم بس يا عم عازر، ما اقدرش اقولها. خليك جدع عمال بقى وافهم. زين شوف اديك فهمت، بان عليك انك فهمت عشان ابتسمت. ليه يا ليلى عايز يهرب منك؟ عشان يهرب من جوازه مني بعد اللي عمله. وايه اللي عمله معاك؟ ولا حاجة. انت بتخبى علي؟ هو في حاجة تستخبى على عازر؟ على فكرة اذا ما بعدتيش عن فكرة انتقامك من منصور دي، انا اللي حفتك السر لابوكي الفردي. ده برضو راجلنا، من حقه علينا ننبهه للغلط اللي بنت وقعت فيه. كده انت كده يا عازر تبقى بعتني واشتريت منصور؟ انا ما بعتكيش، انما لازم كمان اشتري منصور وحميه. ده مهم قوي بالنسبه ليا دلوقت، انت عارفه كده كويس. دلوقتي انا افتكرت والامور وضحت قدامي، ليلى عايزه تنتقم من منصور، فهتدخلنا في متاهات وهتشوه سمعتي اللي بنيت فيها طول عمري قدام القوات. طيب يا ليلى انا هعرف شغلي معاكي. ايه هو سرحت وين يا عم عازر؟ بقالك مده ساكت وسرحان. ايوه كنت بفكر في حاجه. ايش هي؟ لا معلش، يعني عايز تقول ان ليلى عشان عرفت انك بتتهرب منها واحد جاية تتهمك للتهم ده؟ ألا هي اتهمتني بإيه؟ لا ولا حاجة. دلوقتي بقى نتصل بالجنرال عشان نروح مع بعض المفاعل الذري عشان تشوفه. الحمد لله انتصرت يا عز الدين، احمدك يا رب. خليك معايا وحنين لغاية ما اوصل للحقيقة يا رب. ألو؟ أيوة يا جنرال، انا ومنصور جاهزين عشان نروح المفاعل. طيب يا جنرال انا في انتظارك في العربيه. يلا منصور. خليك ماسك في ايدي. ايه ده؟ هو انت كل ما تودوني في حته تغموا عينيا كده؟ شيل العصابه من على عينيا يا عازر. حاضر يا جنرال. اهلا جنرال ديفيد. اهلا دكتور، عايزك تخلي بالك مع العميل بتاعنا لغايه ما يوصل الجزء اللي شافه في اسكندريه. انا هخليه يشوف كل جزء من اجزاء المفاعل. هو ده، لغايه ما يوصل للجزء وبعد كده نقدر نحدد طريقنا وخطتنا. تعالى منصور تعالى. ايش؟ يلا مع الدكتور حيوريك المفاعل كله حتة حتة. شوف يا منصور، دي اول قطعة من المفاعل بتاعنا. مالك يا سحر؟ منصور خرج من بدري وما رجع تاني، واني خايفة عليه قوي. من ايش؟ خايفة ليكونوا عرفوا حقيقته يا عم بدوي، الحقيقة اللي كشفتها ليلى. حقيقة؟ حقيقة ايش؟ لا ما فيش حاجة والله. انت بنت واعرة قوي يا سحر، واللي يشوفك ما يقول عليك كده، تباني طيبة وساذجة وانت واعرة، باين عليك حبيتيه يا سحر. حبيته؟ اللي هو مين؟ الشاب الزين الجدع البطل. اخوي منصور. طبعا بحبه، مش اخوي؟ لا، ما هو اخوكي، هذا ما هو اخوكي. ايوه هو زي الجزء اللي شفته بالظبط. هو ده منصور. ايوه هو ممكن اجرب منه شويه عشان اتاكد. هو بس التاني كان عليه كده حاجه زي دي. نمره. ايوه نمره كبيره ارقام كتير يعني. طب قرب يا منصور وبص كويس وتاكد. تعال تعال يا منصور. ها دلوقتي شايف الجزء كويس؟ ايوه وشايف الارقام اهي زي اللي شفتها. 6 2 5 8. اه هو عليه ارقام كتير. احفظ يا عزتين. لا صورها بعينيك يا عز عشان تفضل فاكرها. ايه هو ده نفس الرقم اللي شفته هناك يا منصور؟ يا سلام. وبعدين بقى يا حبيبي عايزني احفظ كل الاعداد دي؟ معقولة دي؟ انما هو دي الجزء اللي شفته. طب تعال. شكرا يا دكتور. هنمشي لو سمحت. اتفضل. وصلت عزتني للحقيقة الحمد لله. بس لازم ابعتها مصر بسرعة مش هستنى لغاية لما ارجع. يبقى ما فيش غير الاعرابي هو اللي يوصلها بسرعة. مين؟ أنا منصور يا فخر. عايز تجيب حبيبي. الحمد لله رجعت لي بالسلامة يا روح قلبي. قل لي عملت ايش مع عازر؟ طبعا كسبت معركتي معاه. وكانت ليلى قالت له؟ ايوه وكان شاكك فيا قوي. مش شاكك متأكد اني مش منصور. بس برضه قدرت وكان ربنا معايا قدرت اضحك عليه. معقول يقدر على عازر؟ ده بيقولوا عليه طالب مكار. انا مش مصدقه. ليش ما يكونش ليلى عندها حق؟ وليش ما يكون ده مش اخوي؟ طب ويمكن ده منصور؟ يبقى لازم اتاكد. ايوه لازم اتاكد. عز الدين عز الدين. ايه يا سحر؟ بقول اخلع جزمتك وشرابك علشان تريح رجليك شويه. والله عندك حق. ادي الجزمه. انا بقول الجزمه ليه؟ ادي الجزمه وادي الشراب. صباعك مقطوعه. صدق انت منصور. ايه ده بقى؟ هو انا ما صدق انفذ من المطب الاقي مطب تاني؟ صدقيني يا سحر صدقيني انا عز الدين. لا لا انت الخاين منصور. يا سحر انا مش اخوكي. انت الخاين. انا مش منصور يا سحر. كذاب كذاب كذاب. انت الخاين. مش موجود. ايه الحكايه؟ كل ما اجي ما اعرفش اقابله. معلش مش موجود دلوقتي. طب استناه. اقعد هنا. طب اقول لك خد الجيلو ده. سحر ارجوك تصدقيني. انت لازم تصدقيني. انت لازم تخرج من هون. لازم تخرج برا البيت الطاهر ده. سحر انت. انا هقول لابوك لو ما خرجتش برا. لو ما خرجتش هتبقى خاين وجعت الكمان لانك هتكون السبب في موت ابوك. انا ماليش اب. ابويا مات. اخرس. انت اللي لازم تموت بعد ابوك ما يتبرى منك ومن خيانتك. خيانتك اللي عايز تداريها بشخصية شريفة بتخترعها لنفسك عشان مكسوف من روحك الشريرة اللي اغرتك على الغدر باهلك وبارضك يا خاين نفسك. اعمل ايه بس عشان تصدقيني؟ اثبتلك ازاي اني مش منصور الخاين؟ تطهر روحك من الخيانة. تقتل نفسك. لما نشوف ليلى عايز ايه فاقتل منصور لو ثبت ان منصور فعلا وذلك بعد التأكد من أصبع قدم المقطوع، معنى ذلك أنه يتهرب مني. ليلى ازاي فات عليا دي؟ لازم أول حاجة أعملها عشان أتأكد إن منصور، أشوف العلامة المميزة اللي فيه واللي أنا عارفها. فعلا صباع رجل منصور الشمال مقطوع. لو كان مش مقطوع يبقى مش منصور. في الحالة دي لازم أقتله، بس دلوقتي لازم ألحق ليلى أحسن تتأكد إن صباعه مقطوع وتقتل منصور. لا مش مصدقة، مش ممكن ده يحصل، مش معقول توصل للدرجة دي، مش ممكن يقطعوا صباعك علشان تبقى زي منصور. انت كذاب. مين ده؟ هتفتحي يا شيخ حشر؟ لا هفتح، يا ريت يكون ابوي. ليلى ليلى ليلى كشف عز الدين؟ يعني عز الدين كشف؟ ازاي كشفته؟ ضروري في خيانة. ايوه، والخيانة دي مش هتطلع الا من الولد منصور، ضروري هو. فعلا يا فندم، في رسالة الاعرابي تقريبا بتأكد ده. كويس كده؟ عجبك اللي حصل ده؟ عجبك سحر الورطه الثالثه اللي وقعتني فيها؟ اهي ليلى دخلت علينا وكل اللي عملته انها بصت على صباعي وجريت زي المجنونه. ده حتى ما اتكلمتش كلمه واحده. هتتكلم تقول ايش؟ ما هي كانت عايزه تتاكد انك الخاين بتاعها. زمانها فرحانه بيك، لجيتك بعد ما افتكرت انها فقدتك. الخاينه عترت على الخاين وفرحت. فرحت؟ دي كده تبقى حزنت. زمانها اتجننت، تلاقيها قررت تقتلني عشان اتهيأ لها دلوقتي ان انا منصور واني بتهرب من جوازها بعد اللي حصل منه. عشان كده يبقى لازم هتقتلني، انت هتكوني السبب في موتي. يا ريت ليلى تعملها، يا ريت. موتك احسن من خيانتك. كفايه كفايه بقى. مش قادر تسمع حاجتك؟ لازم تسمعها ولازم تفضل سامعها عشان ضميرك يصحى. خاين خاين خاين، هي دي حاجتك. كفايه يا سحر، قلتلك كفاية. أنا قلتلك الحقيقة، اللي حصل لي ده كله علشان أوصل للحقيقة، وبعد ما لقيها وصلت لها ما فضلش غير أن أسلمها للي عايزها. فجأة تطلعي لي أنت عشان تهدي كل حاجة باتهامك ليا أني منصور؟ ده بدل ما تساعديني عشان أوصلها. تفتكر أنك هتقدر تضحك عليا تاني؟ فحر فحر يا حبيبتي، اوعى تقولها. أرجوكي أرجوكي، مفيش وقت. اسمعيني، طب اديني فرصة. هتندم يا سحر لو ما صدقتنيش. سحر، انا حقيقي مقدر شعورك ده، حقيقي فخور بيكي وبوطنيتك دي كلها، بس ارجوك تصدقيني، انت غلطانه، انا فعلا مش منصور. صدقيني هتندمي على اصرارك ان الخاين، وهتندمي اكتر لو رفضت اللي هقوله. لو هوتيني هتفرحي، ولما حزت لك هتصدقي. هتثبت ليش عشان اصدق؟ وهودك عليش عشان افرح؟ تساعديني. اساعدك كيف؟ توصل الرسالة دي للأعرابي عشان يبعثها لمصر. لازم الحقيقة توصل بسرعة يا سحر، وهناك من الأعرابي هتتأكد بنفسك وهيثبت لك اني مش منصور. ساعتها هتصدقيني وهتفرحي بيا بعد ما هتفرحي لي بنجاحي في توصيل الحقيقة. أرجوك أرجوك يا سحر اعملي كده، روحي للأعرابي. عم بدوي، عم بدوي كان جلي. ها قالك ايه يا سحر؟ والله ان البنت واعره قوي يا سحر، واللي يشوفك ما يقول عليك كده. تباني طيبه واستاذجه وان تواعيه، باين عليك حبيتيه يا سحر. حبيته؟ اللي هو مين؟ الشاب الزين الجدع البطل. اخوي منصور؟ طبعا طبعا بحبه، مش اخوي؟ لا، ما هو اخوكي، هذا ما هو اخوكي. قالك ايه؟ قول يا سحر اتكلمي. قالك ايه؟ قال لي انك مش اخوي. وما قالش غير كده. شفت ازاي؟ ارجوك صدقيه وصدقيني، ولما هتروحي له خليه يقول لك اكتر، بس بسرعه ارجوك يا سحر. انا هفضل هنا مش هروح معاكي لاني خايف لاكون متراقب من رجاله عازر. روح يا سحر ارجوك، لازم الحقيقه توصل. مش مهم انا ايه ولا مين بعد كده، ولو انه يهمني انك تتاكدي من حياتي عشان افضل محتفظ بحبك. حاسه اني عايزه طوعك، قلبي مصدقك ومطمن لك، بس عقلي بيخوفني منك. صدقي قلبك واطمني يا سحر، وبرضه هودي عقلك وخليكي خايفه مني، بس ارجوكي طوعيني عشان نوصل الحقيقه للي مستنيها بفارغ الصبر، وعشان توصل انت كمان للحقيقه اللي انت عاوزاها. طيب هعودك وهروح للبدوي واشوف هتطلع ايش، يا طلعت منصور الخاين وساعتها هقتلك بايدي، يا طلعت عز الدين وساعتها هفديك بروحي. عز الدين. عرفتي؟ ايوه انت عز الدين، انت عز الدين حبيبي روح قلبي. عرفتي ان انا مش خاين؟ ايوه. وصلت رسالة؟ وزمانها وصلت مصر الحمد لله. بحبك يا سحر. عايز الدين سحر. ايش هذا يا الله؟ بوي اياك تنصدم هذه الكلمة. ايش هذا اللي شفته؟ يا ريتك عميت يا شيخ مساعد قال له تشوف هذه العلاقة الشاذة المحرمة بين الاخ واخته، بين ولدك وبنتك. بوي لا غلط. انت اللي غلط، جيت الدنيا غلط، جيت من شان تفضحيني. يا ابوي ارجوك اسمعني، عايز اقول لك اني سحر. اوعي تقولي حاجة. مش هتقدر تقول حاجة، هخنقها قبل ما تقول اي حاجة. ابوي ابوي لازم تموت. موتني يا ابوي. لازم تموت. حكيت لك بنتك اقتلها بيجي. لا سيبها، بقولك سيبها. وي وكمان بتزقني يا خاين عضك. يا ابوي يا ابوي انت ظالمني، حرام عليك. الحرام اللي شفتك عليه انت اخوك. ده مش اخوي. اسكت يا سحر. منصور هذه بنت بقيتي عشان اقتلك وابتلها. ابوي هتعمل ايش؟ هتعمل ايش يا ابوي؟ اوعى اوعى تضربها. وقف مطرحك، لازم يندفن عاري فيكم ومعاكم، وبايدي حقتلك وبعدين اقتلها. جاء قضاك يا ولدي. لا لا ما انت ولدي، واجه قضاك يا منصور. لك كلمة واحدة قبل ما اضربك، شاهد على روحك، يمكن ربنا يخفف عنك بلوتك في الحرام اللي عملته. قول قول، مش عايز تنطق بالشهادة. ساكت ليه؟ خايف عليك من الندم بعد ما تقتلني وتقتل بنتك، هتندم بعد كده. الحقيقة شفتها بعيني، لازم ادفنها معاك بايدي. خد بوي. خد هذه يا منصور. لا. لا يا بوي اسمعني اسمعني ارجوك، لازم تسمعني الاول وبعدين اقتله واقتلني. يا بوي اسمعني الاول ارجوك، من حاجة تسمعني، اسمعني قبل ما تقتله وتقتلني. ايش عايزة تقولي؟ ايش عايزة تقولي؟ مش قادر مش قادر اقولها، مش قادر اقولها. اسمعني يا بوي، اللي قدامك ده مش منصور ولدك. ايش؟ منصور ولدك هناك في مصر مقبوض عليه لانه خاين جاسوس مع الخصم ضدك وضد مصر بلدك. ابنك خاين، خاين يا بوي. ايش؟ خانك وخان ارضك. اللي قدامك ده راجل شريف، ده راجل مخابرات مصري واسمه عز الدين. ده عز الدين يا بوي، شبه ابنك لكن مش ابنك، يعني مفيش حرام ولا حاجة. ايش هذا؟ ايش اللي بتقوليه هذا؟ ما حدا يصدق اللي سمعته الحين. مو ابني؟ ابني جاسوس شبه منصور؟ كيف؟ لا مو ممكن. دي الحقيقة يا شيخ مساعد. ايش؟ صدقها من بنتك، بنتك اللي انا فعلا حبيتها من وطنيتها اللي اكتشفتها فيها اول ما وصلت وتأكدت، وزادت حتى بعد ما انكشفت قدامها وعرفت حكاية اخوها الخاين. هذا شيء ما حدا يصدقه. لا لا مو معقول، انت مو ولدي؟ ايوه. هو ضابط مصري وولدي يبقى خاين؟ ايوه ابوي، ولدك واخوي منصور خاين، عشان كده حبيت عز الدين، حبيته بالحب لاخوي. ده مش اخوي يا ابوي صدقني. اوعى تقتله يا ابوي اوعى. لازم انت كمان تحبه، لازم تحبه بعد ما اكتشفت. يا الله يا الله، معقول هذا؟ معقول انت مو ابني؟ معقول انت مو منصور؟ انت مو هو شبهه؟ لا، ما في فرق بينك وبينه. لا يا ابوي، في فرق واحد، ابنك منصور خاين وابنك عز الدين ده شريف، استعوضوا عن ابنك يا ابوي. الفرق بينهم كبير قوي يا ابوي. اذا كنت مو ابني بصحيح يبقى في فرق بينكم، انا عارفه. لو تأكدت منه يبقى مو انت. ايه هو؟ منصور صابع رجل الصغير الشمال مقطوع. اكشف اكشف صابعك واتركني انظره. اكشف قدمك. ايش هذا؟ مين اللي بيخبط؟ مين؟ مين؟ انا عازر. عازر؟ ايه اللي جابه دلوقتي؟ بوي بوي ارجوك يا بوي، انت عازر، اخفي بندقيتك يا بوي، ما في داعي يا اصحابي. ارجوك ارجوك ما تكونش السبب في قتل بطل شريف. اخفي البندقيه وقول عليه انه ولدك منصور. ارجوك يا بوي. اقول لك افتح الباب والعب الارض. ايش بدك منا؟ انا عايز منصور. عايزه ليش؟ بنت الفرج الخان كشفته العازر وضروري جاي يقبض عليه. اخفي البندقيه يا بوي، اخفيها وافتح وخليك جنبه يا بوي. احميه احميه يا بوي. ايش بدك منا يا عازر؟ الشيخ مساعد مش عايز تفتح ليها يا شيخ مساعد. انت جاي داري من شان ايش؟ عشان اتكلم مع ابنك منصور. اطلع له يا منصور. عايز ايش يا عازر؟ جاي هاجم على دارنا كده ليش؟ وحشتني يا حبيبي، جاي تسلم عليك. الله لا يسلمك يا عازر. الله الله، جاي تسلم عليا بالشكل هذا وفي الوقت ده وهون؟ يظهر ان منصور له علاقه فعلا بعازر، يعني خاين فعلا. طب اتاكد ايش علاقتك بمنصور يا ولدي من شان جاي تسلم عليه في داري؟ اساله، اسال ابنك هيقول لك اني صديقه. يعني ايه صديقه؟ يعني في بينا. عازر انت بتريد ايش بالظبط؟ ها جاي ليش؟ عايز اتكلم معاك يا حبيبي، عايز اتاكد انك منصور. جاي اشوف حاجه اتاكد ده. جاي عشان اشوف الصبع الصغير اللي في رجلك الشمال يا منصور. اكشف رجلك يا منصور. وي هينفد من عازر ويقع في ايد ابوي. يا رب يا رب خليك مع عز الدين يا رب. يعني انت جاي عشان هيك؟ ايوه. اذا كان مقطوع هسيبك وامشي بعد ما اعتذر لابوك الشيخ مساعد، اما اذا كان صبعك موجود هاخدك معايا برضو بعد اذن الشيخ مساعد. تسمح لي يا شيخ مساعد اشوف صبع ابنك؟ شوفه، انا كمان هشوفه معك. اكشف صبعك اهو. انا اسف منصور. وي ضعت يا خاين ارضك وعرضك. يا عيني عليك يا عزتي. خلاص يا شيخ مساعد، انا اسف. ده ابنك منصور. طب كده اتاكدت انه منصور اللي بتعامل معكم ضد ارضه ووطنه؟ لا لا لا لا لا، مش كده. انا اتاكدت انه منصور ابن الشيخ مساعد بس. اصله في بلاغ فيه انه مش منصور وانه واحد شبهه مدفوع علينا. مش برضو لازم نتاكد يا شيخ مساعد؟ من ايش تتاكد؟ انه مش جاسوس علينا بعتها مصر عشان يعرف معلومات عننا. المفاعل اللي عندهم واللي عز الدين بعت حقيقته طلع مفاعل سلمي مش للاغراض الحربيه. معنى كده ان الخصم لا بيصنع القنبله الذريه ولا عنده قنبله ذريه. الحمد لله، خبر كويس. انا كمان عندي خبر مهم قوي يا فندم. جت اشاره برفع درجه الاستعداد للدرجه القصوى اعتبارا من 5 اكتوبر. انا كنت متوقع كده. متوقع ايه يا سيد محي؟ ها؟ لا ولا حاجه، ربنا معنا. يظهر ان النصر قريب يا شريف. طلعت ابن منصور؟ لا مو ابني انت، ابن حرام لازم تكون ابنه. لا يا ابوش لا، ده مش اخوي. اسكت انت كمان، هذا صباعه المقطوع وهذا عازر اللي طمن له وسابه بعد ما تأكد انه منصور الخاين وكمان بيتعامل مع الخصم. نفدت من يد عازر انما مو حتهرب من يدي. البندقية تاني يا ابوي، يا ابوي حرام عليك، ده مش اخوي. شاهد على روحك ان كنت لسه فاكر الشهادة. عزيزين اعمل شيء، مش ممكن تموت، مش ممكن يكون بايد ابوي. اعمل حاجه عز الدين، حاول تهرب، اهرب يا عز الدين. رجاله عازر زمانهم بره مستنيين هروبي. عازر شاكك فيا خلاص، اذا انا هربت من هنا اكيد هتقتل بره بايد عازر. يبقى اموت بايد ابوك الراجل الوطني الشريف ده احسن. انا مش خايف من الموت، انا مبسوط اني نجحت ووصلت للحقيقه اللي هتخلصكم من الاحتلال. روحي في ده الارض. كفاية تمثيل علي التوهية، اوعى تكونوا فاكرين ان هصدق هذا الكلام المزوج. الوطنية ما تطلع من شواذ مثلكم. انظر لي يا خاين، خلينا اضربك وانا شايفك. خذها من ايد بوك يا منصور. لا لا لا يا ابوي، ابوس رجلك. ابوس رجلك يا ابوي، اضربني الاول. ابوس رجلك يا ابوي. انت الاول، هو الاول، انتم الاثنين حتلكم. فين رايحين؟ وين؟ خديها يا سحر. العيد يا سحر، العيد انت، مش ممكن اشوفك بتموتي قدام عينيا. اضرب فيا انا يا شيخ مساعد. ايش هذا؟ رسالة ملفوفة على حجر يا بوي. اشوف الرسالة الاول ايش فيها وبعدين اعرف شغلي معكم. احذر يا شيخ مساعد، رجالة عازر مراقبة دارك. عازر ما زال شاكك في الضابط المصري عز الدين اللي عندك واللي شبه ابنك منصور. حاول بأي طريقة تطمن رجالة عازر ان هذا ابنك منصور، ولما اقدر ادخل دارك هقول لك على كل حاجة. حافظ على الضابط عز الدين يا شيخ مساعد. معقول؟ معقول هذا؟ حتى الصباع المقطوع؟ ده مقطوع عمدا يا شيخ مساعد، كانوا متوقعين اللي هيحصل، قطعوهولي عشان ما انكشفش. وايش اللي كشفك؟ الخاينة ليلى بنت الفرد الخاين. ايوه جنرال ديفيد. عملت ايه يا عازر مع منصور؟ عازر محدش يضحك عليه ابدا يا جنرال، هو منصور. ازاي ده؟ شفت طابع رجله؟ مقطوع يا كولن يوسف. يعني كلام ليلى كان غلط؟ كانت بتحاول تنتقم منه زي ما قلتلكوا عشان بيتهرب من جوازها. على العموم انا سايب مراقبة على بيت الشيخ مساعد زيادة في التأكيد. ابعت هات ليلى حالا يا كابتن عازر. ايوه ليلى دي لازم تيجي انا حالا. ادخل كابتن عازر. كابتن عازر ايه في ايه؟ ليلى، ليلى بنت الفردي. مالها عسكري؟ اتقتلت. لازم اعمل كده يا جنرال، دي ضحكت عليا. كان ممكن قوي اخسر عميل مهم زي منصور، واللي حصل منها ده يخليني ما ثقش اتعامل معاها تاني. حضرتك عارف ان معاها اسرارنا، ويعني ما كانش فيه طريقه غير ان اخلص منها عشان اطمن على امن اسرارنا وعملائنا اللي عارفاه. اللي عمله عازر صح، كان لازم يقتلها. الو؟ ايوه موجود. اتكلم يا عازر. الو؟ ايوه. حصل ايه؟ وبعدين رجعوا البيت تاني؟ طيب كويس، خلاص انهي المراقبة على بيت الشيخ مساعد. طيب انت ليه وقفت مراقبة بيت الشيخ مساعد؟ خلاص اتأكدت تمام دلوقتي ان منصور هو منصور. انا كنت حط مراقبة عشان لو كان ده مش منصور كان ضروري هيحاول يهرب. فعلا برافو عليك يا عازر، ما سبتش حاجة خالص. عازر ده تعرف مكار، ده من احسن رجالتي، والحقيقة يستاهل مكافأة على حسن تشغيله العملاء. طب هتكافئني بيه يا جنرال؟ مكافئتك خبر هيفرحك خالص. المفاعل الذري اللي وصل مصر واللي منصور اتعرف على جزء من اجزائه طلع مفاعل سلمي زي اللي عندنا مش حرب. ايه ايوه يعني مصر ولا بتعمل قنبلة ذرية ولا حاجة. دي مكافأة عظيمة عشان متشكرة عليها. انا قلت كده مصر ما بتحاولش تعمل حاجة هتفضل ساكتة كده على طول. صرفت نظر عن موضوع الحرب معانا. مش ممكن مصر تعرض نفسها لهزيمة تانية مننا وكمان المعلومات اللي بتوصل لنا عن طريق عملائنا بتأكد كده يا جماعة. ايوة انا عندي معلومات بتقول ان الجيش المصري في اجازات خصوصا ضباط الطيران. وعشان كده احنا كمان خفينا شوية عن عساكرنا وضباطنا اللي في المواقع وسمحنا بالاجازات وخفض درجة الاستعداد ابتداء من يوم 6 اكتوبر الصبح بمناسبة العيد. وبعدين يا فندم مش عارف يا شريف معنى كده ان عز الدين في خطر. إشارة الاعرابي بتأكد ده حتى بيقول في صعوبة كبيرة في تهريب عز الدين. ما هو مش ممكن نسيب عز الدين يضيع بعد ما نجح وجاب الحقيقة. لازم عز الدين يرجع يا فندم. اهدى يا شريف انا بعت رسالة للاعرابي عشان يوافيني بسبب صعوبة تهريب عز الدين ومستني الرد ولما يوصل هقرر اعمل ايه. عز الدين يا ولدي انت هان في دارك اعتبرني والدك. مين على بابنا؟ انا يا عم البدوي يا فحر افتحي. اتفضل يا عم بدوي. ايش وراك يا عم بدوي؟ خلاص لقيت طريقة هتاخد مني عز الدين؟ لقيت طريقة كيف بس يا فحر اذا كان بوك مسدد له كل الطرق. قاعد يا عم بدوي قولي الشيخ مساعد مسدد كل طرق هروبي ليه؟ ده مفهمني ان انا هرجع مصر. ايوه ابوي قال كده لعز الدين وعده بانه يرجعه مصر ده على يدي انا. ايوه ما هو ابوكي بده يرجعه لمصر بس بشرط. ايه هو؟ مو حيسيبك يا عز الدين تهرب لمصر الا لما اللي في مصر يجيبوله منصور ولده حي لغايه هون. ايه ازاي ده؟ بوي ما حدا يناقشني في اللي قلته. هذا القارب اللي حتجيب هذا حياخد هذا. ادخل. رسالة لسيادتك يا فندم. اي خدمة؟ متشكر الرد وصل. اتفضل انت. اوافق على احضار ابني الذي احضر لي الحقيقة وفورا. الله اكبر هو ده. يلا يا فندم ارجوك بسرعة. طيب روح يا شريف ابعت رسالة للاعراب يبلغوا فيها بالرد واطلب منه يكون عز الدين في انتظارنا في المكان المعروف على الضفة في الموعد المحدد. حاضر يا فندم. وجهز منصور لكده. حاضر يا فندم. استنى استنى يا شريف انت اللي هتروح مع منصور تسلمه وتستلم منهم عز الدين. حاضر يا فندم. عز الدين خلاص هتسيبني؟ ازاي تقولي كده فحر ازاي؟ ايوه الجارب اللي هيجيب منصور هياخدك مني. هفضل واقفه بص عليك لغايه ما توصل للضفه التانيه عز الدين وساعتها هتبقى خلاص ساعتها ما تحط رجليك على ارضك هتبقى النهايه. ابدا ابدا يا فحر دي هتبقى البداية. ساعة ما اوصل ارضي هتبقى دي بداية رجوعي ليكي تاني. هرجع يا فحر. اهو الجارب جاي. فيه منصور ولدي؟ ايوه يا شيخ مساعد انا شايفه. يا بوي يا بوي انا جيت يا بوي اخت سحر معاك يا بوي انا شايفها خليها تحضر لي البوي. تعال تعال ولا اوصل اول مشتاق لحضنك. استعد لي عز الدين علشان الجارب يرجع بسرعة. عز الدين شريف السلام فحر هرجع لك. شفت يا عز بيك كيف ضحكت عليك؟ شفت كيف كشفتك عشان انام في دبجلدي؟ ما كنت ضامن يرجعوني. شفت كيف انا عملت؟ خساره ابوك واختك فيك يا خاين. ولدي ولدي ولدي منصور، تعال يا ولدي تعال في حضني. جاي لك يا بوي جاي لك. يلا يا عز الدين بسرعه علشان الجارب يرجع. لا لا لا استنى يا بدوي، خليه يستنى شوي، عايز احضن ابني، عايز اشوفه سليم ولا لا. اطمن يا بوي انا سليم. تعال تعال في حضني يا ولدي، تعال بين ايدين بوك. خد دني بوي. ليش ليش خنجرك وكل قلب يا بوي؟ ايه يا بوي؟ ايه ده بوي؟ ايش عملت؟ ليش طعنت اخوي بخنجرك يا بوي؟ عشان اطهره، عشان اطهره من الخيانه يا صفا. انطلق خنجر الشيخ مساعد الطوبي الى قلب ابنه ليطهره من الخيانة، وانطلق على اثر ذلك القارب الصغير عائدا يحمل جثة الجاسوس منصور في حراسة ضابط المخابرات عز الدين الذي عاد بالحقيقة الى والده، ذلك الرجل الاسمر صانع القرار المصيري. فانطلق من فمه أمر بتنفيذه. فتنطلق في السماء تلك الوحوش الطائرة المدمرة، أصحابها زغاريد طلقات نيران ذلك الرجل الرهيب قائد المدفعية. ولتنطلق في حماها تلك القلوع المتحركة تعبر مياه القناة الخالدة التي خرج منها جنود مصر مكبرين بسم الله الله أكبر الله أكبر، وبقوة وشراسة اقتلعوا عار وذل هزيمة يونيو، وبفرحة نصر أكتوبر نثروا في الأرض المحررة بذور السلام. اشترك بالتمثيل عبد الغفار عودة، عادل بدر الدين، رشاد عثمان، عدل الشرقاوي، رجاء سراج، عثمان عبد المنعم، عادل خلف، صلاح عفيفي، السيد حاتم، سمير التميمي، محمود جليفون، مصطفى توفيق، وأحمد فريد. التسجيل الموسيقي أحمد عبد الرحيم. الهندسة الصوتية علي صالح، قطب محمود، فوزي جويد، علي. الصفقة من إخراج محمد عثمان.